ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين وأنحط به بعض أنجع الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه. النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. قال العلم النمص أخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاس زين شعر حاجبيها بالمناقيس حتى يأخذ بعض الشعرات، وإذا كان بالمنقاس يحوم فكيف يجب أكثر من المنقاس؟ تدخل في هذا شعر لبين ورجلين لا أرجعي وغير ما نرجع شيء ما نرجع شيء.